أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال أخبرنا إمام الأئمة قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتابه صحيح ابن خزيمة قال أخبرنا إمام الأئمة فقيه الآفاق أبو بكر محمد ابن إسحاق ابن خزيمة النيسابوري الحافظ رحمه الله قال كتاب الوضوء. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. بعد، الكتاب الذي بين أيدينا أخوة هو كتاب صحيح ابن خزيمة للإمام الحافظ محمد ابن إسحاق ابن خزيمة النيسابوري رحمه الله، وكان يسمى بإمام الأئمة يعني في زمانه، ولا على الإطلاق إمام الأئمة هو النبي عليه الصلاة والسلام، لكن مراد يعني في زمانه رحمه الله. والإمام رحمه الله عرف بأنه من أصحاب الحديث على منهج السلف رحمه الله، وتميز يعني صحيح ابن خزيمة الذي بين أيدينا الآن بعدة ميزات. أولها أنه إذا كان فيه حديثين اسم حديثان ظهرهما التعارض يجمع بينهما الإمام رحمه الله، وابن خزيمة كما هو معروف عنه يقول لا يأتيني أحد بحديثين متعارضين إلا جمعت بينهما. الأمر الآخر من فوائد هذا الكتاب أن فيه فقه الإمام ابن خزيمة، وقالوا عنه بأن ابن خزيمة يلتقط الفوائد بمنقاش، يعني التقطها لقطة من كتب من الأحاديث، وأيضا يعني فوائد كثيرة، أيضا منها أن هذا الكتاب يا أخوة كتاب صحيح ابن خزيمة هو يعد ثالث أصح كتاب حديث بعد البخاري ومسلم، وأول من نص على هذا هو الإمام ابن عدي رحمه الله، قال وأصح كتاب بعد الصحيحين صحيح ابن خزيمة، واشتهر بين العلماء بل وتواتر بين العلماء أن أصح كتاب بعد البخاري ومسلم هو صحيح الإمام ابن خزيمة. هذا الكتاب يا أخوة الذي بين أيدينا هو كتاب مختصر. ابن خزيمة رحمه الله له كتاب اسمه المسند الكبير، هذا الكتاب مفقود ما أحد يعلم عنه أين هو، لكن الإمام رحمه الله اختصره ولعله اشتبه منه ما صح عنده فسماه مختصر المختصر من المسند الصحيح. المسند ما أحد يعلم أين هو، لكن المختصر الآن هذا إيش موجود بين أيدينا. كتاب التوحيد لابن خزيمة أيضا قالوا أنه أخذه من كتاب إيش المسند الكبير، قالوا أيضا أنه أخذه من كتابه المسند الكبير، وإن كان القول الحق أنه كتاب مستقل ليس من كتاب المسند الصحيح الكبير، لأن الإمام أبو عثمان النيسابوري الصابوني يعني يعد من طبقة طلاب ابن خزيمة، نص على أن كتاب التوحيد كتاب مستقل ليس يعني من المسند الكبير. اخترنا هذا الكتاب حقيقة يا إخوة لقراءة، أولا لأن هذا الكتاب ما أعلم أحدا اعتنى في صحيح ابن خزيمة أبدا، وليس له لا شروحات ولا حواشي ولا تعليقات، وغالب أهل العلم اعتنوا في الصحيحين. صحيح البخاري له ما يقارب 500 شرح، صحيح البخاري، صحيح مسلم أقل منه قليلا في الشروح، ثم اعتنى أيضا العلماء في السنن وخاصة سنن أبي داود وسنن الترمذي. سنن النسائي ليس لها إلا حاشية يسيرة للسيوطي ثم حاشية السندي، ابن ماجه ليس له إلا حاشية أيضا يسيرة، وجاء البصيري ليس صاحب البردة ذاك الصوفي الهالك، إنما شخص بعده بينه وبين بينهم يعني يمكن 200 عام تقريبا، وعلق على زوائد ابن ماجه مشكات الزجاجة في زوائد ابن ماجه، بيّن الزوائد وذكر ربما بعض الفوائد. فنحن حقيقة يعني لما رأينا أن قالب الناس ما يعرفون من هو ابن خزيمة ما هو صحيح ابن خزيمة، فأردنا أن نقرأ هذا الكتاب ونسمح بين إخواننا. ونحن حقيقة يعني هذه الكتب ما كنا نسمعها إلا عند علماء الهند الذين كانوا يجوزوننا بالأسانيد، كانوا نعم يحتلون في هذا مثلا في ابن حبان، في الحاكم، في البيهقي. أما العلماء يعني الآن ما تجد عندهم حقيقة يعني عناية اسم كبيرة في هذه الكتب، لا صحيح ابن خزيمة ولا ابن حبان ولا الحاكم. فرضنا يعني أن نبدأ في كتاب ابن خزيمة. من يعني الأمور التي ينبغي أن نتنبه لها أن صحيح ابن خزيمة هذه إخوة المختصر مفقود، وجد منه الربع الأول فقط اللي هو إيش العبادات فقط، أما باقي الكتاب مفقود. يعني الآن أصبح المسند الكبير مفقود، اختصره المختصر كله مفقود، ليش؟ إلا الربع الآن هذا الذي بين أيدينا وجد منه. وظاهر يعني تصنيف الإمام ابن خزيمة رحمه الله إخوة صنف كتابه على تصنيفات أصحاب السنن. السلام عليكم. أصحاب السنن يصنفون الكتب إيش على الأبواب الفقهية، يبدون في الطهارة ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الحج اسمه ثم الصيام ثم الحج ثم البيوع ثم الأنكحة وهكذا. الإمام رحمه الله هنا مشى على تصنيفات كتب السنن، فبدأ كتابه في الطهارة ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج، ثم توقف الكتاب والباقي عاد مفقود لا نعلم أين هو. الآن بدنا سوف نبدأ في التعليق والقراءة على ما تيسر. نعم. قال رحمه الله: مختصر المختصر من المسند الصحيح. هكذا هو سماه رحمه الله، مختصر المختصر من المسند الصحيح. المسند الصحيح قلنا مفقود، يسمى المسند الكبير مفقود، وهذا هو المختصر ويسمى بالصحيح، صحيح ابن خزيمة. تواتر عند العلماء المتأخرين تسميته بصحيح ابن خزيمة. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل موصولا إليه صلى الله عليه وسلم غير منقطع في أثناء الإسناد، ولا جرح في نقل الأخبار التي نذكرها بمشيئة الله تعالى. هذا شرط ابن خزيمة. ما شرط ابن خزيمة؟ أن يكون الحديث متصل رواته ثقات. هذا شرط الإمام ابن خزيمة في كتابه، ووفى حقيقة هذا الشرط. ابن خزيمة أخوه وفى بشرطه، وهو حقيقة ليس من المتساهلين، ومن رمى ابن خزيمة بالتساهل في التصحيح فهذا حقيقة يعني استعجل في الحكم على الإمام ابن خزيمة. بل الإمام ابن خزيمة رحمه الله ورع جدا، يتوقف في صحة الحديث لأدنى أمر، وسوف يأتي إن شاء الله مع القراءة. يقول: والحديث صحيح لكن في القلب من فلان شيء، أو يقول العهدة ليس على فلان أو نحو ذلك. فهو رحمه الله يعني اسمه دل على ورعه، أنه ورع وليس حقيقة من المتساهلين كابن حبان والحاكم. لذلك قدم كتابه على صحيح ابن حبان وعلى صحيح وعلى مستدرك الحاكم، فعد هو ثالث الكتب الصحيحة بعد البخاري ومسلم. بعض العلماء يقدم النسائي عليه، سنن النسائي الصغرى المشتبه التي اشتبهها النسائي رحمه الله من كتابه المسند الكبير. الإمام النسائي له كتاب المسند الكبير، فطلب منه أحد الأمراء أن يشتبي يعني يصطفي ويختار أحاديث صحيحة، فاختار إيش الآن؟ الكتاب الذي معروف عندنا إذا أطلق بسنن النسائي الذي حققه الشيخ الألباني رحمه الله. وسنن النسائي لا شك أنه أصح كتب السنن، أصح كتب السنن على الإطلاق هو سنن النسائي. لكن النسائي رحمة الله عليه لم يشترط الصحة أساسا. الأمر الآخر، ربما يذكر الحديث ثم يذكر علة من 20 طريق، وفي بعضها من 30 طريق سوقها وراء بعض. من قرأ المجتبى للنسائي يعرف الأمر هذا. فهو رحمه الله ما اشترط الصحة، لكن يعني اشتبى أجود الأحاديث التي اسمه في كتابه الكبير. ولذلك هذا الآن الذي طبع الآن وحقق الشيخ الألباني رحمه الله، وبين فيه يمكن ما يقارب 200 حديث ضعيف بس الذي أخرجها الشيخ الألباني. بل كان علماء المغرب العربي يقدمون سنن النسائي على صحيح مسلم، ولا شك أن هذه يعني مجازفة. بل حتى تقديمه على صحيح ابن خزيمة أيضا مجازفة، لأن الإمام النسائي رحمة الله عليه لم يشترط الصحة. فالشاهد إخوة الآن أن شرط الإمام هنا بنقل العدل عندنا عدل وعندنا عدلوه، لفظان عدل وعدلوه. يقول إمام السيوطي رحمه الله في تدريب الراوي يقول فرق بين عدل وعدلوه. عدلوه يعني عدله الأمة، اجتمعوا على إيش؟ على أنه عدل، عدله أحمد وعدله. وأما العدل قد يكون إيش في دينه وقد يكون إيش في ضبطه. ذلك في بعض الأحيان يقول نعيم بن حماد الخزاعي عدل ضعيف في حفظه، أراد إيش العدل؟ الديانة. فهنا يعني اسم كلمة عدل هذه دون إيش عدلوه، عدلوه أعلى من كلمة عدل. فهنا أراد رحمه الله أن يكون عدلا وأن يكون غير مجروح، يعني لم يتكلم فيه علماء الحديث، ويكون أيضا إيش متصلا ليس منقطعا. نعم. قال رحمه الله باب ذكر الخبر الثابت. الثابت يعني الصحيح يا أخوة، إذا قال الثابت يعني الصحيح. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن إتمام الوضوء من الإسلام. قال رحمه الله حدثنا يعقوب يوسف بن واضح الهاشمي حدثنا المعتمر بن سليمان. طبعا يقال قال حدثنا حتى تكون على يعني نمط أصحاب الحديث، مثلا الآن ثنى هي مختصر حدثنا، يقول قال حدثنا، قال حدثنا، فلا بد من ذكر قال. هم اسمه كتبوا ثنى من باب إيش؟ الاختصار والعجالة في الكتابة. فذكر السيوطي في تدريب الراوي أنك حال القراءة تقول قال حدثنا، قال حدثنا. كذلك الشيخ محمد علي آدم صلى الله أن يشفيه لما كنا في الحرم في اسمه أحد دروسه أيضا نص على هذه المسألة. نعم. سلام. سلام. قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن يحيى بن يعمر قال قلت يعني لعبد الله بن عمرو يا أبا عبد الرحمن إن أقواما يزعمون أن ليس قدر، قال هل عندنا منهم أحد؟ قلت لا، قال فأبلغهم عني إذا لقيتهم إن ابن عمر يبرأ إلى الله منكم وأنتم براء منه. ثم قال حدثني عمر بن الخطاب قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس إذ جاء رجل عليه سحناء سفر وليس من أهل البلد يتخطى حتى ورد، فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. قال فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال نعم. قال صدقت. وذكر الحديث بطوله في السؤال عن الإيمان والإحسان والساعة. نعم، هذا أول حديث، حديث ابن عمر الذي رواه الإمام مسلم لما ظهرت القدرية في البصرة ذهبوا إلى عبد الله بن عمر، وكما معروف إذا وقعت فتنة يذهبون إلى العالم، فيتكلم العالم خاص يسكت الناس. هذا معنى إيش؟ الرجوع إلى العلماء. الآن يا أخواني كثير من الناس لا يعرفون معنى رجوع العلماء، تجد العالم يتكلم وهو إيش يتكلم، يقول الله تكلم العالم، لا ليش هذا معناه أن تكلم العالم أن تسكت وانتهى الأمر. هذا معنى إيش الرجوع إلى العلماء؟ يعني لم يفهم كثير من الناس حقيقة معنى الرجوع إلى العلماء، فرجعوا إلى ابن عمر فقال أخبرهم أني بري منهم وهم براء مني. هذا في إيش؟ البراءة من البدع وأهلها. عاد كيف؟ كما أن المسلم يتبرى من الشرك وأهله يتبرى أيضا من البدع وأهلها. ثم ذكر حديث جبريل الطويل الذي في صحيح مسلم، والشاهد منه إيش؟ قال وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. الشاهد إيش؟ تتم الوضوء. وإتمام الوضوء يعني إسباق من غير إخلال به، لأن الوضوء عبادة، كما أن الصلاة عبادة والزكاة عبادة والصيام عبادة والحج عبادة، ولا يجوز للمسلم أن يخل بأي عبادة من العبادات، كذلك الوضوء لا يجوز له أن يخل بهذه العبادة، لأنه إذا خل بالوضوء لم يصح هذا الوضوء، والصلاة التي صلاها بوضوء قد أخل به تكون باطلة. ومعنى إخلال الوضوء هو أن يترك بعض المواضع من أعضاء الوضوء لم يصبها الماء، إما يترك بعض اليد لم يصبها الماء أو بعض القدم لم يصبها الماء. لك جاء في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب عنه رضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في قدمه موضع لم يصب الماء، قال ارجع فاحسن وضوءك. والحديث الذي في الصحيحين حديث أبي هريرة عنه رضاه وحديث عبد الله بن عمرو وعائشة قال وسلم ويل العقاب بين النار، وفي صحيح مسلم رأى أقواما لا يحسنون الوضوء فرفع صوته وقال ويل العقاب من النار. فهذا هو اسم معنى الحديث ويل العقاب من النار، أو سببه أنه رأى أقواما لا يحسنون الوضوء، والعقب هو مؤخرة القدم. فالشاهد نحن يعني نختصر على الشاهد من هذا الحديث، ولا شرحه حقيقة يعني من أفضل شراحه، وشرح الشيخ محمد العثيمين رحمه الله في الأربعين النووية، وكذلك الشيخ صالح الفوزان في الأربعين النووية. لكن رواية ابن خزيمة فيها زيادات، أولها قال تحج البيت وتعتمر، لكن ليش العمرة في رواية مسلم ليس فيها العمرة، وفي أيضا إيش وتتم الوضوء في رواية مسلم ليس فيها إتمام الوضوء. وهذه رواية ثابتة صححها ابن حبان وصححها الإمام الدارقطني في سننه، صحح هذه الرواية على زيادات الإمام ابن خزيمة. نعم. قال رحمه الله باب ذكر فضائل الوضوء يكون بعده صلاة مكتوبة. كل عبادة يا إخوان يتقرب بها العبد إلى ربه لها فضائل، كل عبادة. الوضوء لأنه عبادة له عدة فضائل، سوف يذكر الآن الإمام رحمة الله عليه. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار، هذا من كبار الأمة محمد بن بشار يسمى بن دار، روى عنه أصحاب الكتب الستة. نعم. قال حدثنا يحيى بن سعيد بن القطان، يحيى بن سعيد القطان كان من أكثر الناس حفظا للأحاديث، ولما قدم ابن مهدي إلى بغداد قال لسفيان ائتني برجل يذاكرني الحديث، نفس المجلس هذا نتذاكر الحديث. فأتى بمن؟ أتى بيحيى بن سعيد القطان، فقال أتيتني بشيطان ما أتيتني بإنسان، لأنه رأى من حفظه يعني الشيء الكثير. فهذه العبارة تأتي في الجرح وتأتي إيش في المدح، فهذا من باب المدح. نعم. وقال حدثنا محمد بن العلا ابن العلا ابن العلاء ابن العلاء ابن كريب هذا. نعم. ابن العلاء بن كريب قال حدثنا أبو أسامة وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي. نعم. وحدثنا سفيان. نعم. كلهم عن هشام بن عروة. نعم. حدثني أبي. نعم. حدثني أبي يعني عروة بن الزبير. نعم. حدثني أبي عن حمران بن أبان، هذا مولى من البربر، كان مولى عثمان عن ورطة. نعم. هنا شغل لا عنده تعال عنده عنده عنده عنده عنده انضاق مجلس عندها. نعم. قال أنه أخبره قال رأيت عثمان بن عفان دعا بوضوء وضوء بفتح الواو يعني الماء المعد للاستعمال، والوضوء بضم الواو يعني إيش الفعل استعمال الوضوء، فدعا بوضوء يعني الماء. نعم. فدعا بوضوء فتوضأ على البلاط فقال أحدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ فأحسن الوضوء وصلى غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى. هذا لفظ حديث يحيى بن سعيد يعني القطان. هذا الحديث بيّن فضل الوضوء، من توضأ ثم صلى ركعتين غفر الله له ما بينه وبين الصلاة الأخرى، هذا أول فضل من فضائل الوضوء. من توضأ، كل من توضأ ذكرا كان أو أنثى، كان عبدا أو حرا، من توضأ فأحسن الوضوء. إحسان الوضوء يعني إيش؟ يعني إتمامه من غير إخلال به. هو قال إيش إتمام الوضوء، هذا معنى إيش إتمام الوضوء، يعني من غير إخلال به، لأن الإحسان في اللغة هو إيش إتمام الشيء، إن الله كتب إحسان على كل شيء أي أتمه على كل شيء. وصلى غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى، هذا في بيان الوضوء، أن من توضأ صلاة العشاء وصلى إلى صلاة الفجر، من توضأ صلاة الفجر إلى الظهر وهكذا. نعم. قال رحمه الله باب ذكر فضل الوضوء ثلاثا يكون بعده صلاة تطوع. طبعا واصل الكتاب في اسمه الحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم متفق عليه. نعم. يكون بعده صلاة تطوع لا يحدث المصلي فيها نفسه. قال أخبرنا أبو طاهر محمد. أبو طاهر هذا من يا أخوة؟ هذا حفيد بن خزيمة، حفيده هو الذي روى صحيح بن خزيمة. والآن الأسانيد التي عندنا لابن خزيمة من طريق أبو طاهر، اسمه محمد أيضا، محمد بن فضل بن محمد بن خزيمة حفيد الإمام، وهو أكثر من روى عن الإمام ابن خزيمة. نعم. قال أنبأنا أبو بكر محمد ابن إسحاق، يعني جده، يعني ابن خزيمة، محمد بن إسحاق ابن خزيمة. نعم. قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي. قال حدثنا ابن وهب، يعني عبد الله بن وهب المصري. نعم. قال أخبرني يونس عن ابن شهاب، محمد بن شهاب الزهري. نعم. وأخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أن ابن وهب أخبرهم قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره. المولى يا أخوه هو العبد إذا أعتق يسمى مولى، مولى فلان يعني عبده ثم اعتقه، نافع مولى بن عمر، أسلم مولى عمر، وهكذا. نعم. قال أن عثمان بن عفان دعا يوم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم، غفر له. نعم، هذا الحديث في أيضا في بيان فضل الوضوء، والإنسان إذا توضأ ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، يعني ما يسو فيهما، يكون بخشوع وخضوع، ما يسو فيهم. قال لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم. أجل. قال غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني كل ما تقدم من الذنوب. هنا إخوة المراد صغائر الذنوب، لأن صغائر الذنوب تكفرها الأعمال الصالحة، إن الحسنات يذهبن السيئات، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. هذا المراد به صغائر الذنوب. أما كبار الذنوب لابد لها من توبة. قوله من توضأ نحو وضوء، نحو يعني قريب، ما قال مثل، قال نحو، وفرق بين نحو وبين إيش مثل. ذكر هذا الإمام الحاكم وغيره من العلماء أن مثله تماما، لكن نحو يعني مقارب له. فمن توضى نحو هذا ثم صلى ركعتين غفر لما تقدم من ذنب، هذا فضل من فضائل الوضوء. نعم. قال رحمه الله قال ابن شهاب وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة، يعني ثلاثة ثلاثة ثلاثة، هذا هو قال فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله باب ذكر حط الخطايا بالوضوء من غير ذكر صلاة تكون بعده، يعني فقط مع الوضوء تتساقط السيئات مع الوضوء، هذا أيضا فضيلة من فضائل الوضوء. هذه حقيقة أجدر أن تجمع خطبة الجمعة، الخطبة كشيخ محمد وغيره من الخطبة يجمعون خطبة الجمعة في فضائل الوضوء. نعم. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر، قلنا أبو طاهر من هو؟ حفيد الإمام. أبو بكر من هو؟ ابن خزيمة يعني. نعم. حدثنا. قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن سهل، لا سهيل بن أبي صالح، قال حدثه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، ف فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. نعم، هذا أيضا الفضيلة الثالثة من فضائل الوضوء، أن المسلم إذا توضأ خرجت خطاياه التي فعلها في اليوم والليلة مع قطرات الماء. ذلك استحب بعض العلماء عدم التنشيف بعد الوضوء، قالوا حتى تسقط السيئات ولا يتوضأ. شيل المركة هنا شوف محمد دكتور هنا لا لا لا لا فقالوا أن هذا الحديث فيه استحباب عدم التنشيف. من قال بعدم التنشيف استحباب استدل بهذا، لأن السيئات تنزل، فإذا مسحت مباشرة يعني ربما تفوتك هذه الفضيلة. نعم. قال رحمه الله: باب ذكر حط الخطايا ورفع الدرجات في الجنة بإسباغ الوضوء على المكاره وإعطاء منتظر الصلاة بعد الصلاة أجر المرابط في سبيل الله. هذا إيش الفضيلة الرابعة؟ أن الوضوء يرفع درجاتك في الجنة. نعم. قال: أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر قال حدثنا العلاء قال حدثنا العلاء وهو ابن عبد الرحمن وحدثنا بشر بن معاذ العقدي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح بن قاسم حدثنا العلاء وحدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وقبل إيش كان سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة. هذا يسمى شرط مسلم. هذا إذا وجدت مثلا سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة، اعرف أن هذا إسناد بعينه موجود عند الإمام مسلم. فإذا قال الحاكم مثلا على شرط مسلم يعني أن هذا إسناد رواه إيش مسلم. مثلا الآن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، هذا فيه روايات كثيرة. إذا قال على شرط مسلم يعني أن هذا إسناد بعينه رواه مسلم، هذا من أقولهم على شرط مسلم. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط لفظا واحدا، غير أن علي بن حجر قال: فذلكم الرباط مرة. وقال يونس في حديثه ابن حجر يشغله ليس حجر ابن حجر الإمام ما عداه ابن حجر. نعم. علي بن حجر قال: فذلكم الرباط مرة. وقال يونس في حديثه: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا؟ ولم يقل. قالوا: بلى. نعم، هذا الحديث أيضا في بيان فضل الوضوء. قال: ألا أدلكم ما يمحو الله به الخطايا، قلنا يعني صغار الذنوب، ويرفع به الدرجات يعني في الجنة. طيب العبد قالوا بل قال إسباغ الوضوء على المكاره. إسباغ قلنا يعني معناه إتمام الوضوء، والمكاره أن يكون الإنسان كاره لهذا الماء يكون ماء بارد والجو بارد، نفس الأيام هذه يكون مثلا في البر أو يكون مثلا في بيته ولا سخان عنده يسخن به الماء ثم يتوضأ من غير إخلال، هذا يسمى إيش؟ إسباغ الوضوء على المكاره. هو كاره للماء وليس كاره للوضوء. الوضوء عبادة والعبادة ما تكره، إنما الكراهية إيش؟ للماء الباثم. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. قال: وكثرة الخطأ إلى المساجد، سوف يأتي إن شاء الله في باب المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، أما انتظار قلبي ينتظر متى تأتي الصلاة، وأما انتظار بدني يجلس إيش في المسجد ينتظر الصلاة. قال فذلكم الرباط، الرباط هو أفضل القربات، الرباط هو إيش حماية الثغور، ثغور المسلمين، فهذا الفعل في الأجر كأنه رباط. يقول صلى الله عليه وسلم رباط ليلة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، فيقول فذلكم الرباط فذلك الرباط، يعني أن هذه في الأجر كأنها رباط في سبيل الله. نعم. قال رحمه الله باب ذكر علامة أمة النبي صلى الله عليه وسلم الذين جعلهم الله خير أمة أخرجت للناس بأثار الوضوء يوم القيامة علامة يعرفون بها في ذلك اليوم. هذا أيضا فضيلة الخامسة من فضائل الوضوء، الفضيلة الخامسة أن أمة محمد عليه الصلاة والسلام يعرفون يوم القيامة بسبب إيش الوضوء، قر المحجلين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الذي لا يتوضأ لا يعرف يوم القيامة، أن أمة يأتون يوم القيامة قر محجلين، فقال هذا خاص لأهل الوضوء، فمن لم يكن من أهل الوضوء فإنه لا يعرف يوم القيامة. الله المستعان. نعم. قال رحمه الله أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن حجر السعدي. حجر قلنا حجر بالضم. نعم. حجر إيه. كسر. لا حجر. قال ابن حجر السعدي حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر قال حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة. إذن أصبح إيش هذا إسناد من شرط مسلم على شرط مسلم. نعم. عن أبي هريرة وحدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا بن أنس حدثه عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة وحدثنا بندار. بندار قلنا هو من محمد بن بشار. نعم. وقال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة. محمد بن جعفر ربيب شعبة، شعبة تزوج أم محمد بن جعفر، فأصبح محمد بن جعفر من أعلم الناس بحديث شعبة، إذا صار نزاع في حديث شعبة ذهبوا لا محمد بن جعفر. نعم. حدثنا شعبة، شعبة ابن الحجاج، يقول أول من تكلم في الرجال في العراق شعبة، أول من تكلم في نقد المتون في العراق هو شعبة، في علم العلل يا أخوة أول شخص تكلم في العلل شعبة، ثم أخذ منه ابن القطان وعن ابن القطان ابن مهد وعن المهدي أخذه اسم أحمد الأمة، فأول من تكلم في العلل نحن نسمع علم العلل هو شعبة الحجاج، هذا من قبل الإمام رحمه الله، هو أيضا أول من تكلم في الرجال، ذاك معروف عنه تعالوا إيش الكتاب ساعة معروف عنه رواه الخطيب. نعم. قال حدثنا شعبة عن العلاء وحدثنا أبو موسى قال حدثني محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت العلاء عن أبيه عن أبي هريرة وحدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال أخبرنا أبي علية لا ابن علية ابن علية إبراهيم ابن إسماعيل ابن علية، علية أمة، وكان يزعل إذا قيل له ابن علية، وكان يقول ليس في حلم قال لي ابن علية ليس في حلم ولا خصيمه يوم القيامة. كان الإمام الشافعي رحمه الله يعني الإمام أحمد في المسند يقول حدثنا أو إبراهيم ما يقول ابن علية يعني. نعم. الشافعي في المسند يقول حدثنا إبراهيم الذي يقال له ابن علي، يعني أنا ما أقول له يقال له ابن علي حتى يعني يا إبراهيم. نعم. نعم. فكان يعني الأمة رحمه الله بعض الأمة لهم ألقاب يغضبون منها، فهذا ابن علي مثلا أبو الزناد عبد الله بن ذكوان كان يغضب إذا قيل له يا أبا الزناد، والزناد قيل هو الزنت وقيل الحجارة. نعم. قال أخبرنا ابن علي عن روح بن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقبرة فسلم على أهلها وقال نعم وقال سلام عليكم أهل ديار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ووددت أنا أن ووددت أن قد رأينا إخواننا قالوا أولسنا بإخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي وإخواني قوم لم يأتوا بعد وأنا فرطكم على الحوض فرطكم على الفرط وأنا فرطكم على الحوض قالوا وكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله قال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غير محجلة لا غر محجلة ليس غير غر محجلة غر محجلة بين ظهري خيل بهم دهم ألا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون غرا محجلين من أثر الوضوء وأنا فرطهم على الحوض ألا لذيذان رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أنا أناديهم ألا هلموا هلم فيقال إنهم قد أحدثوا بعدك وأقول سحقا سحقا هذا لفظ حديث ابن علية نعم هذا أيضا في فضل الوضوء قلنا أن أصحاب أمة محمد عليه الصلاة والسلام يعرفون يوم القيامة بالوضوء قرا محجلين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي ليس من أهل الوضوء فلا يعرف يوم القيامة فقال أنا فرطكم على الحوض الفرط هو الذي يتقدم الناس ويعد لهم الماء يسمى فرط كل اللهم اجعله فرطا لوالديه في الصلاة على الطفل أي أنه إيش يتقدم والديه ويعد لهم الماء وغيره فهذا هو فرط القوم هو الذي يعد لهم الماء والمكان وغيره فقال أنا فرطكم على الحوض الحوض هو مجمع الماء والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله حوضا في الآخرة وكل نبي له حوض كما جاء في الحديث إن لكل نبي حوض رواه أحمد وفي صحة خلاف لكن كل أنبياء لهم أحواض لكن أكبر هذه الأحواض وأفضله هو حوض النبي عليه الصلاة والسلام من يشرب منه لا يظمأ أبدا فقال أن أمتي يأتوني عند هذا الحوض فأعرفهم أنهم غرا محجلين الغرة هي إيش؟ البيضان في الوجه والتهجيل هي إيش؟ البيضان في اليدين والقدمين إلا قوم بدلوا وجاء في رواية يأتون بعدكم وهذه الرواية عند الحاكم وصححها فبينت أن الذين يذادون أي يطردون هم قوم بعد الصحابة قال يأتون بعدكم فأقول سحقا سحقا يعني بعدا بعدا الشاهد أن الإمام رحمه الله أراد فقط الشاهد وإيش بيان أن أمة محمد عليه السلام يعرفون يوم القيامة في الوضوء هذا قلنا أيضا فضل من فضائل الوضوء نعم قال رحمه الله باب استحباب تطويل التحجيل بغسل العضدين في الوضوء إذ الحلية تبلغ مواضع الوضوء يوم القيامة بحكم النبي بحكم المصطفى صلى الله عليه وسلم نعم مصطفى يا أخوة ليس اسما للنبي عليه السلام صفة لأن المصطفى معناه المختار مصطفى يعني اختاره هذا الحديث أيضا سوف يذكر الإمام رحمه الله في بيان استحباب الإنسان إذا توضأ إذا غسل قدميه أن يتجاوز الكعبين لا يقف على الكعب وإذا غسل اليدين أن يشرع إيش في العضد وكان أبو هريرة رحمه الله يفعل هذا فلما قيل له قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فقال ابن حجر رحمه الله قال هذا حجة في بيان أن هذا الفعل ليش اجتهد من أبي هريرة رحمه الله بل رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا وتكلم يعني أفضل من تكلم على هذا الحديث هو الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري نعم قال رحمه الله أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا إبراهيم بن يوسف الصيرفي كوفي قال حدثنا ابن إدريس عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه حازم لا عن أبي حازم عن أبي حازم قال رأيت أبا هريرة يتوضأ فجعل يبلغ بالوضوء قريبا من إبطه يعني بالغ رحمه الله حتى شرع في العضد نعم فقلت له فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلية تبلغ مواضع الطهور نعم يعني يوم القيامة الحلية يوم القيامة نعم قال رحمه الله: باب نفي قبول الصلاة بغير وضوء بذكر خبر مجمل غير مفسر. قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وحدثنا الحسين بن محمد الذراع قال حدثنا يزيد بن زريع وحدثنا يحيى بن حكيم وحدثنا أبو داود قالوا جميعا حدثنا شعبة. وهذا لفظ حديث بندار عن سماك بن حرب. سماك بن حرب رحمه الله اختلف فيه العلماء، هذا من الرواة الآن الذين انتقدوا على ابن خزيمة، وهو حسن الحديث، الصحيح أنه حسن لنا متنازع فيه بين العلماء، وهو رحمه الله مكثر في الرواية، فهو حسن الحديث. نعم. عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رحمه الله. نعم. عن مرض ابن عامر. لا، قال مرض ابن عامر. قال مرض ابن عامر فجعلوا يثنون عليه وابن عمر ساكت، فقال: أما إني لست بأغشهم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. نعم، هنا قال باب نفي قبول الصلاة بغير وضوء بذكر خبر مجمل غير مفسر. يقول هنا قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. هل معنى هذا أنه لابد أن يتوضأ لكل صلاة، أم يشترط لابد أنه إيش أحدث؟ فقال هذا خبر إيش مجمل غير مفسر. معنى قوله بذكر خبر مجمل غير مفسر، هذا المجمل المفسر معروف عند الأصوليين. فهنا رحمه الله أراد لا يقبل الله صلاة إذا أحدث بغير طهور. فإذا أحدث هنا إيش غير موجودة في هذا الحديث، وإيش سوف تأتي إن شاء الله في حديث آخر. فالشاهد من هذا أن من صلى صلاة على غير وضوء إن كان ناسيا الصلاة باطلة وعليه الإعادة، وإن كان متعمدا فهو إيش آثم عند جمهور العلماء، بل قال الحنابلة أنه كافر. يرون الحنابلة الحناف يرونه كافر. فمن مذهب الحنفية أنه إذا صلى على غير طهارة متعمدا لغير عذر فإنه كافر. أما كان معذورا ليس هناك ماء عنده ولا تراب فهذا معذور، لكن قالوا إذا كان لا عذر له، لكن الجمهور وهو الصحيح أنه يأثم بهذا الفعل. نعم. وما قوله ولا صدقة من غلول، الغلول يعني السرقة، ومن قل لا يعني السرقة يأتي من قل يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر حدثنا الحسن بن سعيد أبو محمد القزاز الفارسي سكن بغداد بخبر غريب الإسناد. نعم، غريب. الإمام خزيمة تار يقول غريب وتار يقول غريب. سوف يأتي إن شاء الله بين هذا. الغريب ما رأه واحد، هو كما هذا مشهور عند عامة العلماء، لا للأغلب بينهم، لكن في بعض الحديث سوف يأتي يقول خزيمة هذا حديث غريب مرتين، قال هذا باب التأكيد، غريب باب التأكيد، يؤكد رحمه الله أنه ليس له شواهد أبدا ولا متابعات. نعم. قال حدثنا غسان بن عبيد الموصلي حدثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة إلا بطهور ولا صدقة من غلول. هذا مكرر كرر. نعم. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن كثير وهو ابن يزيد عن الوليد ابن زيد كثير ابن زيد. نعم. عن الوليد وهو ابن رباح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. نعم، قوله عن كثير وهو ابن زيد عن الوليد وهو إيش ابن رباح، هذه الأسامي جاءت إيش مهملة. كثير، من هو كثير هذا؟ الوليد، من هو وليد؟ فيه معناها اسم كثير بهذه الأسامي. فالإمام أراد إيش أن يبين أن هذا الوليد ابن رباح، أن هذا اسم كثير ابن زيد، هذا يسمى تفسير المهمل. نعم. قال رحمه الله: باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها. أي لفظة لا يقبل الله صلاة بغير طهور؟ اللفظة هذه يقول هذه مجملة لا يقبل الله صلاة بغير طهور. فهنا الآن شوف يبين معنى لا يقبل الله صلاة بغير طهور، يعني لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نعم. التي ذكرتها، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نفى قبول الصلاة لغير المتوضئ المحدث الذي المحدث الحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة، هذا يسمى، هذا هو الحدث تعريفه عند الفقهاء، هو وصف قائم في البدن يمنع من إقامة الصلاة. نعم. الذي قد أحدث حدثا يوجب الوضوء، لا كل قائم إلى الصلاة وإن كان غير محدث حدثا يوجب الوضوء. نعم، قد يكون مثلا جالس وقف مثلا لكن ما نام، لا ما نقول اسم لتوضأ لأنه ما أحدث، فقال أن معنى قوله عليه السلام لا يقبل الله اسم صلاة إلا بطهور يعني إذا أحدث. نعم. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم وعمي إسماعيل بن خزيمة قال حدثنا عبد الرزاق يعني الصنعاني عن معمر بن راشد لما قدم الـ الـ الـ الـ اسمه اليمن الحمام، شوف يأتي عنه الآن، وعرفوا أنه سوف يترككم فقال زوجوه يعني حتى يعني اسم ثبتونه، فالرجل إذا زوجوه أهل البلد ثبتوه، فأهل اليمن أهل حكمة، هذا إسناد يمني كلهم أهل اليمن. نعم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة، هذه الصحيفة، همام عنده أخوه وهب وكان حريص أن أخوه يطلب العلم عند أبي هريرة، شو الأمر هذا سبحان الله، وأخوه كان راعي في الغنم، وهذا شرى كراسة حتى يعطيها لأخيه يكتب الحديث من أبي هريرة ويستفيد. ذهب وهب مع الغنم، ذهب سبحان الله همام عند أبي هريرة وسمع الحديث 120 حديث، تسمى الصحيفة، صحيفة همام عن أبي هريرة، هي من أصح الصحف، رواها الإمام أحمد كاملة في المسند، وأما البخاري ومسلم يعني رووا أجزاء منها. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نعم، الصحيفة ما رواها عن همام إلا معمر بس سبحان الله. نعم. قال رحمه الله هنا قال لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هنا بيّن اللفظ المجملة لا يقبل صلاة بغير طهور يعني إذا أحدث، وقلنا الحدث هو وصف قائم في البدن يمنع من إقامة الصلاة. نعم. قال رحمه الله باب ذكر الدليل على أن الله عز وجل إنما أوجب الوضوء على بعض القائمين إلى الصلاة لا على كل قائم إلى الصلاة، في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني من أحدث، ليس كل أحد يقول قائم إلى الصلاة، من أحدث. نعم. إذا الله جل وعلا ولى نبيه صلى الله عليه وسلم بيان ما أنزل عليه خاصا وعاما، فبين النبي صلى الله عليه وسلم بسنته أن الله إنما أمر بالوضوء بعض القائمين إلى الصلاة لا كلهم، كما بين عليه السلام أن الله عز وجل أراد بقوله خذ من أموالهم صدقة بعض الأموال لا كلها، وكما بين بقسمه سهم ذي القربة بين بني هاشم وبني عبد المطلب أن الله أراد بقوله ذي القربة وبعض يعني بعض القرابة، بعض قرابة النبي صلى الله عليه وسلم لا كلهم. نعم. بعض قرابة النبي صلى الله عليه وسلم دون لا جميعهم، وكما بين أن الله أراد بقوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما بعض السراق لا دون جميعهم، إذ سارق درهم فما دونه يقع عليه اسم سارق، فبين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله القطع في ربع دينار فصاعدا، أن الله إنما أراد بعض السراق دون بعض بقوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. كل هذه ترجمة، ترجمة الباب يعني رحمه الله كان أحيانا يطيل في الترجمة، فراد أن قول يا أيها آمنوا إذا قمت من الصلاة يعني من كان محدثا فقط، ليس كل أحد يقوم أراد قيام الصلاة أن يتوضأ، إنما من كان به حدث. فذكر هذه الترجمة رحمه الله كل الإخوة من فخ الإمام ابن خزيمة، كان قلنا أنه كان قوية في الفخ رحمه الله، وقيل أنه طبعا شافعي المذهب، لكن صحيح أنه على مذهب أصحاب الحديث. نعم البث نعم سلام. قال رحمه الله أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان وحدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بردة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح توضأ يعني فتح مكة كان وسلم يتوضأ لكل صلاة في أول أمر، ثم بعد ذلك توضأ، ثم بعد ذلك عليه الصلاة صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد حتى يبين للناس أن الوضوء لكل صلاة ليس واجبا بل مستحبا استحبابا. نعم توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد يعني كلها. نعم فقال له عمر يا رسول الله إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله، قال إني عمدا فعلته يا عمر. هذا حديث عبد الرحمن ابن مهدي يعني فعل نبي سلم متعمدا حتى لا يشق على الأمة فيتوضوا لكل صلاة. وأما اسمه حديث وضوء على وضوء كتاب في عليين فهذا حديث باطل ولا يصح. نعم قال رحمه الله أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن الحسين الدرهمي بخبر غريب غريب. شوف هنا قال إيش غريب غريب يعني تأكيد يا أخوة، هذا تأكيد أن حيث ما له إلا إسناد واحد غريب يعني. نعم قال حدثنا معتمر عن سفيان الثوري عن محارب بن دثار عن بريدة لا عن ابن بريدة ابن بريدة عن أبي عندك نقطة عن أبي بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة إلا يوم فتح مكة فإنه شغل فجمع بين الظهر والعصر بوضوء واحد يعني صلى الظهر في الوضوء والعصر في نفس الوضوء حتى لا يشق على أمته عليه الصلاة والسلام. نعم قال رحمه الله أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عمار قال حدثنا وكيع بن الجراح. نعم وكيع بن الجراح رحمه الله ما في إخوة وكيع في علماء الحديث ثقة هكذا إلا وكيع بن الجراح رحمه الله عن سفيان وهو حقا من أكثر الناس الذين روى عنهم الإمام أحمد قال رويت عن وكيع آلاف الآلاف من الحديث آلاف الآلاف. نعم عن سفيان عن محارب بن دثار يعني سفيان الثوري. نعم عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم فتح مكة صلى الصلوات كلها بوضوء واحد. قال أبو بكر يعني بالخزيمة قال أبو خزيمة نعم لم يسند هذا الخبر عن الثوري أحدهم نعلمه غير المعتمر ووكيع يعني غير المعتمر ابن سليمان ووكيع بن جراح وكلهم إمام ولا يضرهم. يقول الحديث معروف أنه ليس مسند يعني ليس مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أسنده بعض الأمة كالمعتمر ووكيع، ففي هذه الحالة تكون هذه الزيادة مقبولة لأن جاءت من أمة ثقات رحمه الله. نعم رواه أصحاب الثوري وغيرهما عن سفيان عن محارب عن سليمان بن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مرسل. هذا في علم العلل يسمى تعارض الوصل مع الإرسال. إذا جاء حديث مرسل ثم جاء نفس الحديث متصل، هذا يسمى علة عند أصحاب الحديث. هنا غالبا يقولون يقدم الوصل إذا كان من أئمة ثقات حفاظ. هنا أئمة ثقات حفاظ، المعتمر ابن سليمان من هو ما يعرفه رحمة الله عليه، وأيضا وكيع بن الجراح، كلاهما أئمة وغني عن التعريف. فصل ها؟ نعم. لا بس نعم. فإن كان المعتمر ووكيع مع جلالتهما حفاظا هذا حفظا هذا الإسناد واتصاله، فهو خبر غريب غريب. نعم، يعني أنه ليس له إلا هذا الإسناد يؤكد رحمة الله عليه. نعم. قال رحمه الله باب. مضى ساعة من الوقت؟ مضى ساعة، خلاص نقف عند ها؟ خلاص نقف عند هذا الهدف ساعة. نأخذ من كل مرة أحد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.